بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابا سماه مناسك المشاهد. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام انتهى. وهذا الذي أشار إليه هو ابن المفيد، وقال في النهر الفائق: اعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار أن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن ضد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، باطل إجماعا لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أو ظن أن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر انتهى. وهذا القائل هو من أئمة الحنفية. وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقادات. وقال صاحب الروضة: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر انتهى. وهذا القائل من أئمة الشافعية. وإذا كان لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا عنده، فكيف بالذبح لسائر الأموات؟ وقال ابن حجر في شرح الأربعين له: من دعا غير الله فهو كافر انتهى. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في الرسالة السنية: إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أجرني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبده ليعبد وحده، لا يجعل معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم، ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة. ثم قال في ذلك الكتاب أي الإمام ابن تيمية: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين. ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله هو الذي يألهه القلب عبادة له واستغاثة به ورجاء له وخشية وإجلالا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد: قد علم بل من دعوة الرسل وما بالغ فيه خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه أن أول ما يؤمر به وأصل الدين كله هو أن تكون العبادة لله وحده. ولهذا بقي صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى كلمة الإخلاص 10 سنوات تقريبا، لم يؤمر لا بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة ولا بغيرها، بل ما كان ينهى عن الفواحش حتى يمتثل الإنسان للتوحيد لكلمة لا إله إلا الله، وكانوا يعرفون معناها لأنها بلغتهم، ويعرفون أنها تبطل كل تعلق بغير الله جل وعلا. ثم لما تحقق صحابته هذا الأمر وصار له أصحاب سمعون ولهم نشاط في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهاجر إلى دار المؤمنين والمهاجرين، تنزلت الشرائع، وأول ما نزل الأمر بالصلاة، إن كان نزل قبل الهجرة بسنوات قليلة، وذلك لأن مبنى العبادات كلها على التوحيد، على أن يكون الدين لله وحده فقط. أما إذا وزع الدين بين الله وبين عباده فهذا ليس دينا لله، بل هو الشرك الذي لا يقبل الله معه عملا. ودعوته صلى الله عليه وسلم سارت على هذا النهج، وكذلك الذين اتبعوه. ما دام الإنسان عنده شرك فلا فائدة في أي عمل يعمله، أعماله كلها ضلال ولا قيمة لها، فهي هباء. الأصل الذي يبنى عليه هو أن يكون الدين خالصا لله جل وعلا. ولما كانت فتنة في القبور، وكذلك ما يتبعها من الصور، كانت هي أصل الشرك الذي وقع في بني آدم، بالغ صلوات الله وسلامه عليه في إزالة هذا المبدأ الذي يتعلق به من يتعلق بالوثنية. فكان صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث لتسوية القبور وطمس الصور، كما في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. يعني أيضا الخلفاء ساروا على مسيره، وكونه يسوى القبر بالأرض حتى لا يكون فيه متعلق لمن يتعلق بغير الله جل وعلا، والغالب أنها تكون في القبور. ولما فتح الصحابة رضوان الله عليهم تستر وجدوا فيها في خزائنها خزائن الملوك رجل ميت له سنين كثيرة على سرير وعنده كتاب، فعلموا أنه أحد الأنبياء أنبياء بني إسرائيل، أخذوه وحفروا في النهار قبورا متعددة أكثر من 10 قبور، فلما صار في الليل دفنوه في واحد منها وسووها كلها بالتراب بالأرض حتى لا يعلم أين هو. في رواية أنهم أجروا عليه نهرا إمعانا بتخفية قبره، وكل هذا تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نسي هذا الأمر عاد الناس إلى الوثنية، إلى التعلق بالأموات من غير ما برهان لا عقلي ولا سمعي مما جاءت به الرسل، فإنها جاءت بضد ذلك. فالعقل أيضا يمج هذه الأمور ويمقتها، ولكن إذا جاءت الفتن ذهبت العقول. وما ذكره ابن القيم أن بعضهم صنف كتابا في سماه مناسك المشاهد، يعني مناسك القبور، وهذا من الرافضة، من أئمة الرافضة، وهم أول من بنى القبور ودعا إليها، دعا الناس إلى عبادتها. ولا تزال المسألة إلى الآن تزداد في هذا الشيء، فهم يعبدون القبور عبادة صريحة ويدعون إلى حجها، ويزعمون أن الحج إليها أفضل من الحج إلى الكعبة. ولكن هذا لا يستغرب منهم، لأنهم أصل بدينهم مبني على الوثنية وعبادة الأشخاص، كما هو ظاهر بأنهم يعبدوا بعضهم بعضا. وإنما المصيبة أن يحصل هذا في أهل السنة في جميع بلادهم. ولا يخفى على الإنسان العاقل الذي ينظر ويسبر الحال كيف الفتنة القبور الآن في أماكن متعددة، ودخول عبادة القبور في سائر البلاد تحتاج إلى توعية للناس ودعوة، بعث دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك، حتى يعلم الناس أن العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا. وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء أن هذا من الشرك الأكبر، وإنما يجادل فيه من لا يفهم أو من كان في قلبه مرض التعلق بعبادة الأرض وعبادة الناس عبادة القبور وغيرها. ولهذا كثر رفع القبور وبناء البناء عليها والمبالغة في تزويقها، وحتى جعلوا لها ستور تشبيها بالكعبة، يشبهونها بالكعبة، ولا يزال ذلك موجودا. وكذلك يقدمون لها الأموال الكثيرة، مما يدل على أن عبادتها متأصلة في قلوبهم، وهم شابوا على هذا الشيء. أقول إن كون مثل هذا الأمر ظاهر، وهو أيضا من الشرك الظاهر الجلي لا يخفى إلا إما على جاهل أو متجاهل متعام عن الحق. ولهذا النقول في هذا عن العلماء لا يمكن أن تنحصر، وكلهم يحذرون من ذلك ويبينون أن هذا مناف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى عبادة الله وحده. ولا يقبل الله جل وعلا عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه تعالى وتقدس. والقرآن من أوله إلى آخره كله في هذا الأمر وفي جزاء من ارتكبه وفعله، أو جزاء الذين أخلصوا العبادة وما يكون لهم في الدنيا ولا آخرة. ولهذا قص الله علينا قصص الأنبياء وما قالوا لقومهم وما قيل لهم حتى نعتبر بذلك، وإلا فالأمم الذي مضت لاقت ما تستحق من الجزاء في الدنيا وكذلك في البرزخ، وإنما هذا نحن المقصودون به، يجب أن نعتبر. من ذلك كونه صلى الله عليه وسلم بالغ في النهي عن الائتيان إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك بالغ في كون الأمر يكون لله وحده حتى لا يتطرق الشيطان إلى الدخول إلى أصل الدين وإفساده على المسلمين، كما قال للرجل لما قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا. يعني إذا كان مثلا تشريك المخلوق مع الخالق في المشيئة يجعل ذلك ند، يعني شرك من الشرك، فكيف تعلق القلب وكيف الذبح وكيف الطواف والعكوف وكيف طلب الحاجات والاستغاثة عند الملمات؟ هذا هو أصل التوحيد، أصل العبادة التي أمر الله جل وعلا بها. وهذا لا يجوز أن يخفى على مسلم. وكذلك من ذلك المبالغات النهي عن الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، والخبر بأن من حلف بغيره بغير الله فقد أشرك أو كفر، لأن الحلف هو ذكر المعظم عند الخبر الذي يخبر به القادر على عقاب من كذب وإثابة من صدق. كان بهذا، ولهذا من استشعر هذا الشيء لا يقول إن الحلف من الشرك الأصغر، وإنما يكون من الشرك الأصغر إذا جرى على اللسان بدون ملحوظ ما يترتب عليه مما وضع له الحلف أصلا. وكذلك كونه حتى في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه يلعن الذين يبنون المساجد على القبور أو يجعلونها في أماكن العبادة، يحذر صنعهم وفعلهم. ثم هو صلوات الله وسلامه عليه يبتهل إلى ربه ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول هذا في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، فدل هذا على أن قبره لو عبد لكان وثنا، وهو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبالغ في هذا حتى نهى عن ارتياده وقال صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تعتادوا المجيء إليه وتترددوا إليه. كل هذا لأجل سد الطرق إلى الشرك التي يمكن أن يدخل فيها يدخل منها الشيطان ويزين الشرك للناس على من باب تعظيم الأنبياء أو الأولياء أو نحو ذلك، لأن خلط الباطل بالحق حتى يلتبس هو الذي يكون طريقا للشيطان كثيرا. والغلو الذي هو التجاوز عن المشروع أيضا من السبل في هذا. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلوني. تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور، وليس المعنى أنكم لا تدفنوا موتاكم في قبوركم، هذا ما كان أحد يعتاده ولا يفعله. البيوت ليست مقابر، وإنما يقول لا تجعلوها شبيهة بالقبور معطلة من العبادة. وبهذا يتبين أن الصحابة أنهم قد تقرر عندهم أن المقابر ليست محلا للعبادة بل معطلة عن العبادات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم، يعني أي في أي مكان، يعني أنه لا داعي إلى أن تأتوا إلى القبر تصلوا علي فيه، الصلاة تصل إليه في أي مكان كان. وأفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه والصلاة التي علمنا إياها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد، ليس لا يشرع بل هذا من أعظم المحرمات، بل هو هذا من شرائع الشيطان، ليبني المساجد على القبور من شرائع الشيطان كما يفعله عباد القبور وعباد والوثنيون. هذا من المحرمات التي لا يرتاب فيها من عنده شيء من العلم، العلم الشرعي. فتعظيم القبور ورفعها ومبالغة في تزويقها هو من وسائل الشرك، بل من الدعوة إلى الشرك. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يوضع في القبر غير ترابه، التراب الذي حفر منه هو الذي يدفن به فقط ولا يؤتى بشيء زائد، وأمر بتسويتها بالأرض، ولا يكون هناك أشياء لا كتابة ولا تجصيص ولا غيرها مما قد يدعو إلى تعظيمها ويكون فيه تعلق لمن قد يسول له الشيطان أن التقرب لأصحابها إلى الله جل وعلا يكون وسيلة إلى حصول المطلوب كما يفعله كثير من الناس، ثم يرتقون إلى عبادتها نفسها استقلالا بدون أن تكون وساطة. أما كون النهي عن التمسح بقبره أو بجدرانه، هذا ليس فقط في قبره صلى الله عليه وسلم، في جميع القبور، ولكن قبره يكون له ميزة، فإذا كان ينهى عنه أن تمسح أو يقصد حتى عند الدعاء، قل العلماء لا يجوز أن يستقبله إذا أراد أن يدعو لنفسه، بل يستقبل القبلة ويدعو إذا أراد الدعاء. ولا يجوز أيضا تحري الدعاء عند القبر، فإن هذا من الوسائل الشركية التي قد يزين الشيطان للإنسان حتى في وقت ما يدعو، أنه يلحظ أن هذا المكان مكان معظم لوجود القبر مثلا، وهذا نوع من العبادة التي تكون وسيلة إلى ما هو أعظم من ذلك. فتحقيق التوحيد هو أن يكون خالصا لله جل وعلا، ومبناه على إخلاص القلب وإصلاح النية في ذلك، أن يكون القلب متعلق بالله وحده جل وعلا، ولا يلاحظ أمور أخرى، إما الأمور التي تتعلق بالمخلوق في تعظيمه أو جعله مثل وساطة أو وسيلة بينه وبين ربه جل وعلا. إذا حصل ذلك فإن الإنسان يسعى إلى إبطال عمله وإلى ما يتحصل على ما فيه مقته عند الله جل وعلا ويبعاده عن رحمته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذا أمر لا يجوز أن يجهل، كما هو الواقع الآن وللأسف في كثير من البلاد. إذا حضر الإنسان عند القبر وجدت البكاء والخشوع والذل، وإذا كان في الصلاة لا يكون من ذلك شيء. وما هذا إلا لأن صاحب القبر أعظم عنده وأكبر في قلبه من الله جل وعلا، الله. فكيف مثل هذا يقال إنه مسلم، أو يقال إنه يرجى أن يكون له شيء عند الله من الجزاء إلا جزاء جهنم، نسأل الله السلامة. نعم. وقال أيضا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله وما أهل به لغير الله: إن الظاهر أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه، وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستغاثة باسمه في فواتح الأمور. أعظم من الاستعانة، من الاستعانة باسمه. فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله. فلو ذبح لغير الله أو فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعات، ومن هذا ما يفعل بمكة. لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، تثنية. لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح. ذبح للجن كذا يعني جاء، لكن يظهر أنها سقطت الكلمة. ما جاء في ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. في هذا الكلام الذي ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن عمل يعني مفهومه ومراده أن عمل القلب أعظم مما يعمله بلسانه ويقوله أو يعمله بجوارحه. فإذا قصد بالذبيحة في قلبه أنها لفلان ولم يتكلم بل قال بسم الله هذه لله في قلبه، ولكن مقصوده أنها للقبر أو للجن أو للشيطان، فهذه ذبيحة أهل بها لغير الله، فهي مذبوحة لغير الله. وهذا ولهذا يقول فإن العبادة عبادته جل وعلا أعظم من الاستعانة به باسمه، لأنك إذا ذكرت اسمه في مبدأ الأمر تقصد بذلك الاستعانة، قل باسمه أستعين وأفتتح أموري، وهذا عبادة، ولكن قصد القلب أعظم من ذلك. وقوله إن هذه إذا فعل ذلك فإنه يكون مرتد، لأنه هذا إذا كان مسلما ثم ذبح لغير الله، ذبح للقبر أو للشيطان أو للجن أو ما أشبه ذلك، فإنه يخرج من الدين الإسلامي ويكون كافرا. الله جل وعلا. وقوله إن الذبيحة هنا لا تباح لأنها ذبيحة مرتد، ويقول يجتمع فيها مانعان: المانع الأول أنها ذبيحة مرتد، والثانية أنها مما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح لغير الله. كل واحد من هذين المانعين يجعل الذبيحة محرمة لا يجوز أكلها، بل هي الميتة أحسن منها. وهذا يدلك على أن أصل الأعمال ما في القلوب والمقاصد والنيات، وهذا بين في كتاب الله جل وعلا، كذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان ليس له إلا ما نوى، وعمله مبني على ذلك. فإذا كان، وقوله إنه هذا قد يحصل من بعض منافق هذه الأمة، يعني أنه يظهر أنه يذبح الذبيحة لله ولكنه في نيته أنها لغير الله، كالذي مثلا يذبح عندما يريد أن ينزل البيت أو يبنيه، يذبح على العتبة ويقصد بذلك أنه يحمي نفسه ومن وأهله من الجن، ويقول: بسم الله، هذه ذبيحة لله، أفرقها على الفقراء. فإذا كانت نيته هذه فهي ذبيحة أهل بها لغير الله، كما ذكر هنا من أن هذا من صنيع المنافقين، يعني لأنهم أظهروا خلاف ما أبطنوا في قلوبهم. وما يذكره بأن الذي يذبح كان في مكة للجن، كان هذا في وقت ما كانوا يذبحون خوفا من الجن حتى يسلموا من شرهم، وهذه أيضا من الذبائح لغير الله جل وعلا. والمقصود أن العبادة يجب أن تكون من الأساس مبنية على الإخلاص لله جل وعلا، وما يظهر من أقوال من قول اللسان وفعل الجوارح يجب أن يكون تابعا للصدق الذي في القلب، إخلاص النية والإرادة لله وحده. فإن كانت الإرادة والنية لغير الله جل وعلا فعمله باطل، وهو من يعبد غير الله جل وعلا. نعم. ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب: إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم، عللوا بهذه العلة. انتهى. وهذا يريد بذلك الرد على الفقهاء الذين يقولون إن العلة في المنع من صلاة في المقبرة مظنة النجاسة من ما يكون في القبور من الصديد ومن غيرها، هذه علة واهية. وهو يرد بذلك عليهم، يقول العلة نجاسة الشرك ليست نجاسة المكان، المكان لا يكون نجس لأن القبر مدفون تحت وظاهر الأرض طاهر، وإنما يخاف أن تكون العبادة لغير الله، وهذا هو الصواب الذي دل عليه النصوص. نعم. وكلامه في هذا الباب واسع جدا، وكذلك كلام غيره من أهل العلم. وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي، ولا يتسع المقام لبسطه. وآخر من كان منهم نكالا. قصده بأهل البيت هنا أئمة اليمن، لأنهم من أهل البيت وفيهم العلماء وفيهم الحكام، وفيهم من بالغ في النهي عن هذا الشرك وعرف أنه شرك وهدم القباب ومنع الناس من قصدها، وهذا من الأعمال التي تشكر لهم ويرجى أن يرفع الله مقامهم بها. لأن هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها إنقاذ الناس من الشرك الوثنية. نعم. وآخر من كان منهم نكالا على القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس بن الحسين بن القاسم رحمه الله، فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس وسببا لضلالهم، وأتى على غالبها ونهى الناس عن قصدها والعكوف عليها فهدمها. وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء ترسلوا إليه برسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين. وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم، ولكننا ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم مطابقة لما طلبه السائل، كثر الله فوائده. وبالجملة فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل به كتبه، وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل. ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما. قد جمع العلماء في هذا مجاميع كثيرة وحذروا منها، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له ما يقرب مجلدات في هذا الموضوع، وكذلك تلميذه ابن القيم، فإنه ذكر في كثير من كتبه هذه المسائل وأطنب فيها، وبين أن هذه أصل الشرك وأصل عبادة الأوثان، وكذلك غيرهم، ولا سيما أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، فكتبهم في هذا ورسائلهم مشتهرة، ومنها انتشر الخير لأنها تستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك طهر الله جل وعلا هذه الجزيرة من القباب وعبادة الأوثان. وهذا يجب أن يكون مستمرا، ويجب أيضا أن تطهر بلاد المسلمين الأخرى التي لا تزال الآن فيها الكثرة الكاثرة من القبور ورفعها وعبادتها، وكذلك عبادة الأحياء. نعم. انظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات في كل من كل فرد من الأفراد، ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له، فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع، فمن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره، وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. ومن يعني المتعلق الذي يتعلق به الحرف الجر الذي هو الباء بسم الله، يعني كأنه يقول بسم الله أبتدي أو أستعين أو أعمل هذا العمل. والأصل أن يكون المتعلق متقدما، ولكن لما قدر متأخرا صار لا بد له من فائدة، وفائدته والاختصاص أن يخص هذا العمل به جل وعلا، يكون خاصا له فقط. وهذا بناء على أن بسم الله آية من الفاتحة، وهو الصحيح، لأن الفاتحة سبع آيات، الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خاص بسورة الفاتحة، أما بقية السور الصحيح أنها جيء بها للفصل بين السورة والتي بعدها والتي قبلها. نعم. ومنها في قوله الحمد لله رب العالمين، فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور على الله، واللام في لله تفيد اختصاص الحمد به، ومقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلا، وما وقع منه لغيره فهو في حكم العدم. وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم، فلا ثناء إلا عليه، ولا جميل إلا منه، ولا تعظيم إلا له، وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. الجميل الاختياري يعني الذي يفعله باختياره وبفعله، والمقصود بهذا النعم التي ينعم بها على عباده جل وعلا، وهي لا حصر لها، فهذه توجب الحمد، الحمد له والثناء عليه جل وعلا. ولهذا يكون حمده واجب، والحمد إذا جاء بالحمد كذا يدخل فيه كل ثناء باللسان وبالفعل، فتدخل العبادة فيه كلها، يعني أنها تكون خاصة له. ففي هذا بيان لإخلاص الأعمال أنها يجب أن تكون لله جل وعلا. نعم. ومن ذلك قوله مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على القراءتين السبعيتين، فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره، فلا ينفذ إلا تصرفه، لا تصرف أحد من خلقه، من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح. وهذا معنى كونه مالك أو ملك يوم الدين، فإنه يفيد أن الأمر أمره والحكم حكمه، ليس لغيره معه أمر ولا حكم، كما أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم، ولله المثل الأعلى. وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فاتحة الكتاب في موضع آخر من كتابه العزيز، فقال: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره كفته هذه الآية عن غيرها من الأدلة، واندفعت لديه كل شبهة. ومن ذاك وهذه أيضا فائدة الثالثة، يعني الموضع الثالث، مالك يوم الدين وملك يوم الدين قراءتان. ابن جرير رجح القراءة الثانية ملك يوم الدين لأنها أبلغ، لأن ملك يعني هو الملك في ذلك اليوم، يدل على أنه ليس لأحد في أي تصرف وأي شيء يملكه. أما مالك يكون من أيضا الملك كونه مالك هذا اليوم، والذي جاء أنه أضيف إلى يوم الدين وهو الجزاء، يوم الجزاء يوم يجمع عباده ليجزيهم، أن هذا يظهر جليا ظاهرا. وقال إن هذا أيضا موضع أنه جاء تفسيره في آيات كثيرة في القرآن، ومنها ما ذكره في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني أنه ليس لأحد من الخلق شيء يملكه. وبهذا يفسر الحديث الذي جاء صحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم لا ظل إلا ظله، يعني أنه في ذلك اليوم لا أحد يملك شيء، الظل لله وحده فقط، إذا كان فيه ظل فهو له وحده. فالناس كلهم يأتون حفاة غراة غرلا، لا لباس ولا نعال ولا ملك أي شيء، يظهر هذا جليا في ذلك اليوم. وهذا يدل على أن المخلوق سواء كان ملك أو نبي أو صالح مقبول عند الله، أنهم كلهم عبيد تحت قهره لا يملكون شيئا، فالملك له وحده. ولهذا إذا في ذلك اليوم إذا كان من الخلق من توجه إليهم وسألهم إنهم يتبرؤون منه، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في مواضع متعددة في الملائكة وفي الرسل، حتى الرسل يعني يتبرؤون من، فكيف غيرهم؟ يقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال جل وعلا: فإذ قال الله يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. وهكذا قال للملائكة. فسؤال الرسل والملائكة في ذلك الموقف هو تأنيب وتهديد لمن توجه إليهم، لأن الذين توجهوا إليهم لا يستحقون أن يسألوا، يسأل المعبود، أما أولئك يذهب بهم إلى جهنم بدون مساءلة، لأنهم أحقر من أن يسأل ويوجه إليهم سؤال، حيث جعلوا العبادة في مخلوق عابد ذليل خاضع لله جل وعلا. نعم. ومن ذاك إياك نعبد، فإن تقديم الضمير قد صرح أئمة المعاني والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصاص، فالعبادة لله سبحانه ولا يشاركه فيها غيره ولا يستحقها. وقد عرفت أن الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة. ومن ذلك قوله: وإياك نستعين، فإن تقديم الضمير هاهنا يفيد الاختصاص كما تقدم، وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها غيره. فهذه 5 مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل منها إخلاص التوحيد، مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا 7 آيات، فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز؟ فذكرنا لهذه 5 المواضع في فاتحة الكتاب فذكرنا لهذه 5 المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه، من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة به. ومما يصلح أن يكون موضعا سادسا لتلك المواضع 5 في فاتحة الكتاب قوله: رب العالمين. وقد تقرر لغة وشرعا أن العالم ما سوى الله سبحانه، وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت 13 صيغة فصاعدا. ومن يشك في هذا فليتتبع كشاف الزمخشري، فإنه سيجد فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان، كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر، ولعله ذكر ذلك عند تفسيره للطاغوت، وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه. ومع الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه. هذا المثال الذي ذكره يعني لفت نظرا إلى النظر إلى في كتاب الله وتأمله، لأنه نزل لإرشاد الناس وهدايتهم إلى الحق الذي هو عبادة الله وحده. وهذا حق في كتاب الله جل وعلا، فيه الهدى والنور وفيه الشفاء، ولكن لمن يفهمه ويعمل به. أما هذه المواضع التي ذكرها 5 في الفاتحة أو 6، فهي ظاهرة من أن العمل يجب أن يكون لله جل وعلا. والأخير الذي ذكر رب العالمين، أولا الرب يدل على أنه ما دام أنه هو الرب جل وعلا يدل على وجوب الإخلاص له، ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلا قاطعا لوجوب عبادته، كما استدل به على المشركين في مواضع متعددة، حيث أقروا أن الملك له والربوبية له في الخلق والرزق وغيرها، فيلزمهم أن يعبدوه وحده، لأن الذي يملك ويتصرف ويفعل ما يشاء وليس لأحد معه شيء هو الذي يجب أن يعبد، وهو الذي يملك النفع والضر. أما ما ذكر أن المعاني، أصول المعاني أنها متعددة، وأن الزمخشري له في هذا مقام معروف في تفسيره، لا شك لأن هذا من اختصاص الزمخشري ومن الأمور التي عرفت عنه، ولكن تفسيره مع ذلك مملوء بالباطل الذي هو يدعو به إلى مذهبه الباطل الاعتزال، فهو معتزلي من المعتزلة. لهذا يخفى ما يشير به على كثير من الناس. تبعه العلماء، وكما يقول ابن المنير استخرجت الاعتزاليات منه بالمناقيش، لأنه يشير إلى إشارات قد تكون خفية تخفى إلا على من يعرف طريقته. والأمر لله جل وعلا، وقد أفضى الرجل إلى ما قدم، فجزاؤه عند الله. ربما إن الله جل وعلا يعفو عنه لما ألف وصنف ودعا إلى شيء من الهدى. والباطل لا يظن بالعلماء أنهم قصدوه، وإنما هذا قصارى اجتهادهم، ظنوا أن هذا هو الحق. فإذا كان هكذا، هذا يعني طريقة في مثل المعتزلة، فكيف الذين مثلا أكثر أعمالهم وأقوالهم على وفق السنة، وإنما أخطأوا في مواضع معدودة. مثل هؤلاء أقرب إلى العذر من أولئك. قل هذا لأن بعض طلبة العلم وغيرهم يطلقون ألسنتهم في العلماء إذا وجد خطأ أو أخطأ لبعض العلماء، جت الكلام فيهم والثلب لهم والتحذير من كتبهم وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز. الواجب أن يذكر الخطأ ويبين حتى يحذر ولا يقع فيه. أما الوقيعة في العلماء فهذه من المحرمات، بل من كبائر الذنوب. نعم. واعلم أن السائل كثر الله فوائده ذكر في جملة ما سأل عنه أنه لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح ووقف لديه وأدى الزيارة وسأل الله بأسمائه الحسنى وبما لهذا الميت من المنزلة، هل تكون هذه بدعة أو هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت ويصدق عليه أنه قد دعا غير الله وأنه قد عبد غير الرحمن وسلب عنه اسم الإيمان وسلب عنه اسم الإيمان ويصدق على هذا القبر أنه وثن من الأوثان ويحكم أو ويحكم بردة ذلك الداعي والتفريق بينه وبين نسائه واستباحة أمواله ويعامل معاملة المرتدين أو يكون فاعلا معصية كبيرة أو مكروها؟ وأقول إنا قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو عالم من العلماء، وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه. فهذا الذي جاء إلى القبر زائرا ودعا الله وحده وتوسل بذلك الميت كأن يقول اللهم إني أسألك أن تشفيني من كذا وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك والمجاهدة فيك والتعلم والتعليم خالصا لك، فهذا لا تردده لا تردد في جوازه. لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟ رحمه الله الشيخ أحمد الشوكاني، فإن هذا من المنكرات، بل هذا من زلات العلماء. وقد يكون يعني له عذر في هذا، ولا نشك أنه يعني قصد بذلك الصواب والحق، ولكن جانبه الصواب في هذا الموضع. وسبق الكلام في هذا أنه أن أدلته التي استدل بها أنها لا تدل على هذا الشيء بوجه من الوجوه، بل تدل على خلافه، فهو استدل بالإجماع حسب ما يقول، إجماع السكوتي، إجماع الصحابة. والصحابة عملهم الذي أجمعوا عليه ليس هذا، عملهم بدعاء الحي الحاضر، وقول عمر رضي الله عنه مثل ما سبق، اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا، ثم قال قم يا عباس فادعو، فصار العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. فالتوسل الذي توسلوا به وسكت الصحابة وأجمعوا عليه هو الدعاء، دعاء الحي الحاضر الذي معهم يدعو وهم يؤمنون، فكيف يقال إن هذا دليل على التوسل بالأعمال الغير والتوسل حتى بالأموات وأعمالهم السابقة؟ إن هذا الاستدلال بعيد جدا عن هذا الموضوع، بل لو عكس الأمر لكان هو الدليل، هو الأقرب، كما فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الاستدلال بأنه بقوله إن الأعمال التي يتوسل بها من الصالحات إنها في الحقيقة، يقول الرجل الصالح إذا توسل به أن التوسل بعمله، فكما سبق يقول العمل عمل الرجل وليس عمل المتوسل، فكيف تتوسل بشيء أجنبي منك؟ هل يسوغ أنك تقول اللهم أني أسألك بصلاة فلان أو بزكاة فلان أو بحج فلان؟ هذا إذا قلت ذلك نقول هذا غير مشروع، فكيف تسأل الله جل وعلا بشيء لم يشرع؟ وليس معنى هذا أن هذا من الشرك، يقول أنه وقع في الشرك، لا، يقول هذا من الخطأ، من الأمور التي أخطأ فيها، وهي من وسائل الشرك وليست شركا، بل هي وسيلة. إذا كما هو الحاصل الآن، صار الآن التوسل يطلق على الشرك الصريح، ونتوسل بفلان يعني يدعونه صراحة. وهكذا استدلاله بحديث الثلاثة الذي انطبق عليهم الغار، قل استدلال بعيد جدا، لأن الثلاثة كل واحد منهم سأل ربه بإخلاص عمله، بالعمل الذي أخلص فيه لله جل وعلا، فهم لم يسأل واحد منهم بعمل الآخر، بل كل واحد سأل بعمله الذي عمله. فكيف يقال إن هذا دليل على جواز التوسل بأعمال الغير، بأعمال الصالحين وما أشبه ذلك؟ إن هذا في البعد عن هذا الاستدلال في مكان، والله يغفر له، ولكن الحق أحق أن يتبع، فيجب أن يبين الخطأ ويحذر منه، ويدعى لمن قال هذا القول بأن الله يعفو عنه ويثيبه على اجتهاده. نعم. فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة، استدراك، هذا استدرك على الماضي، قال لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر، يعني لما ذهب ليتوسل بصاحب القبر، ما الذي دعاه إلى الذهاب إلى القبر؟ لابد أنه تعظيم القبر وقصده، وقصد من فيه، فهذا يجعله من الشرك. وهذا الاستدراك الذي استدركه، يعني لاحظ ذلك، لأن التوسل الذي يقوله ما يلزم أن يذهب إلى القبر، توسل وهو في أي مكان، وتوسل إليك بعمل فلان وفلان، هذا إذا مع تقدير أن هذا جائز، وهو غير جائز. نعم. لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟ فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة فهذا ليس بممنوع، فإنه إنما جاء ليس بممنوع عنده وبنظره واجتهاده، وإلا الأدلة تدل على منع ذلك. والحديث التي مضت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا، قوله صلوا علي أينما كنت، ما أشبه ذلك، كلها أدلة على هذا المنع، وكذلك لعن زوارات القبور وغيره، والأدلة على هذا كثيرة. لكن نقول هذا اجتهاده رحمه الله، يعني دعاه اجتهاده إلى هذا القول، والله يعفو عنه ويغفر له. نعم. فإنه إنما جاء ليزور، وقد أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وخرج لزيارة الموتى ودعا لهم وعلمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم، وكان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، وأتاكم ما توعدون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهو أيضا في الصحيح بألفاظ وطرق. زيارة يقول العلماء أنها تنقسم إلى قسمين: زيارة القبور، زيارة شرعية، وزيارة شركية بدعية. أما الزيارة الشرعية فيكون مقصودها الاعتبار والإحسان للميت، يعني تعتبر بالقبور لأنك سوف تقبر، فيكون ذلك موعظة وزاجرا، ويكون أيضا باعثا ومنشطا لك على العمل. هذا أمر. الأمر الثاني أنك تدعو للأموات بأنهم بأمس الحاجة إلى الدعاء، فأنك تحسن إليهم. أما إذا انعكست القضية فهي يعني قصد القبور لأجل أن يتوسل بهم أو يدعو عند القبور أو يدعوهم، فهي إما أن تكون بدعة أو تكون شرك، لا تخلو من هذا. نعم. فلم يفعل هذا الزائر إلا ما هو مأذون به ومشروع، لكن بشرط أن لا يشد راحلته ولا يعزم على سفره ولا يرحل كما ورد تقييد الإذن بالزيارة للقبور في حديث: لا تشد الرحال إلا لثلاثة، إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، المسجد الأقصى. وهذا المقصود بالعبادة، يعني يقال يعني أن شد الرحال للزيارة، لزيارة صديق أو للفرجة والفسحة أو للتجارة، هذا لا يدخل فيها، لأن المقصود لا تشد الرحال لأداء عبادة إلا إلى ثلاثة المساجد. نعم. وهو مقيد لمطلق الزيارة، وقد خص بمخصصات منها زيارة القبر الشريف النبوي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وهي مسألة وخلاف أيضا، والراجح أنه المنع، لأنها لا تشد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا مثلا قصد الإنسان المدينة يجب أن يكون قصده للمسجد كما في الحديث، وتأتي الزيارة تبع. إذا أتى إلى المسجد يجوز له أن يذهب يزور القبر إذا أمكن، مع أنه لا يمكن الآن، فالقبر بدونها حوائل كثيرة، ولكن يصير قريبا منه. وهذه المسألة هي التي ألف فيها شيخ الإسلام عدة مجلدات، لأنه افتتن فيها، لأنه أفتى، سئل عنها وأفتى، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام عليه من كان في قلبه مرض وكان عنده عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يستغاث بالرسول، إنه يسأل، وإن هذا قولك لا تشد الرحال إلى قبر الرسول هذا تنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسبة له، فقال كذا ومسبة له، فألف كتابا رد عليه الذي سمي الرد على البكري. والبكري بفتواه هذه، يعني فتوى شيخ الإسلام، كفره، قال إنه كافر يجب أن يقتل، لأنه منع من زيارة قبر الرسول، الجهل يعني يصل إلى هذا الحد، نسأل الله العافية، والتعصب والتمسك بالبدع. فأضحك العلماء عليه لما كتب ردا على الشيخ، أبان عن جهل فظيع في رده على، وقال حتى قال له أحد مشائخه: فضحت نفسك، فأنت مثلك كمثل من يحاول أن يزيل جبل، ضعيف مسكين يحاول أن يحمل جبل ويزيله عن مكانه، ولكنه لم يرعوي. وعلى كل حال المسألة هذه واضحة، ومع أنها إذا تأمل الإنسان مثلا في كتب الفقه وفي كتب المناسك، في كل كتاب من كتب الفقه إذا ذكروا كتاب الحج ومناسك التي كتبت في بيان مناسك الحج، تجد ذكر زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ينصون عليها، فما الدليل؟ هل هناك دليل يدل؟ مع أن الحديث التي مرت معنا فيها النهي، ولا تجعلوا قبري عيدا صلوا علي أينما، وهم يقولون أن هذه من أفضل الأعمال. على كل حال وليس هذا إجماع، ولهذا قال هو هنا المسألة فيها خلاف بين العلماء، المسألة ليس متفق عليها، ولكن مسائل الخلاف أمرها أسهل من الأمور من التي لا خلاف فيها، مثل التي تكون وسيلة الشرك أو شرك. نعم. ولم يأتي عن الصحابة ما يدل على أن أحدا منهم كان يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا عبد الله بن عمر فقط كان إذا أراد أن يسافر أتى إلى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، ثم قال السلام عليك يا أبا بكر، ثم قال السلام عليك يا أبتي، وإذا قدم من السفر فعل ذلك. قول ابنه سالم: ولم أرى أحدا من الصحابة يفعل فعله، ولم يذكر عن أحد من الصحابة أنه فعل هذا، بل الصحابة فهموا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عدم القصد، كان أحدهم إذا دخل المسجد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقوم يصلي أو يجلس ألا يذهب يقصد القبر. نعم. وفي ذلك خلاف بين العلماء، وهي مسألة من المسائل التي طالت ذيولها واشتهرت أصولها، وامتحن بسببها من امتحن، وليس من امتحن، يعني يقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وليس ذلك ها هنا من مقصودنا. وأما إذا لم يقصد مجرد الزيارة بل قصد المشي إلى القبر ليفعل الدعاء عنده فقط، وجعل الزيارة تابعة لذلك أو مشى لمجموع الزيارة والدعاء فقط، كان يغنيه أن يتوسل إلى الله بذلك الميت من الأعمال الصالحة من دون أن يمشي إلى قبره. هذا كرره رحمه الله لأنه مصر على هذا الشيء، حيث أنه كأنه مقتنع بهذا، أنه في الواقع أنه ظاهر بأنه خطأ. نعم. فإن قال إنما مشيت إلى قبره لأشير إليه عند التوسل به، فيقال له إن الذي يعلم السر وأخفى ويحول بين المرء وقلبه ويطلع على خفيات الضمائر وتنكشف لديه مكنونات السرائر لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي زعمت أنها الحاملة لك على قصد القبر والمشي إليه، وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت باسمه العلم أو بما يتميز به عن غيره، فما أراك مشيت لهذه الإشارة، فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان، بل مشيت لتسمع الميت توسلك به وتعطف قلبه عليه وتتخذ عنده يدا بقصده وزيارته والدعاء عنده والتوسل به، وأنت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما تقر لك به وتصدقك الخبر، فإن وجدت عندها هذا المعنى الدقيق الذي هو بالقبول منك حقيق، فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عباد القبور، ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك عنها وتنشر من طوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقاد فيه والتعظيم له والاستغاثة به، فأنت مالك لها من هذه الحيثية، مملوك لها من الحيثية التي أقامتك من مقامك ومشت بك إلى فوق القبر، فإن تداركت نفسك بعد هذه وإلا كانت المستولية عليك المتصرفة فيك. مستولي يعني نفسك. نعم. وإلا كانت المستولية عليك المتصرفة فيك المتلاعبة بك في جميع ما تهواه مما قد وسوس به لها الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فإن قلت قد رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيئا من هذا وفتشتها فوجدتها صافية من ذلك الكدر، فما أظن الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون شيئا ففعلته، ويقولون شيئا فقلته، فاعلم أن هذه أول عقدة من عقود توحيدك، وأول محنة من محن تقليدك، فارجع تؤجر وألا تتقدم تنحر، فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه المشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك على أخواتها، فتقف على باب الشرك أولا، ثم تدخل منه ثانيا، ثم تسكن فيه وإليه ثالثا، وأنت في ذلك كله تقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ورأيتهم يفعلون أمرا ففعلته. وإن قلت إنك على بصيرة في علمك وعملك، ولست ممن ينقاد إلى هوى نفسه كالأول، ولا ممن يقهرها ولكنه يقلد الناس كالثاني، بل أنت صافي السر نقي الضمير، خالص الاعتقاد، قوي اليقين، صحيح التوحيد، جيد التمييز، كامل العرفان، عالم بالسنة والقرآن، فلا لمراد نفسك اتبعت، ولا في هوة التقليد وقعت. فقل لي بالله ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور والتغرير على من كان في عداد سليم الصدور؟ فقل لي بالله ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور والتغرير على من كان في عداد سليم الصدور؟ فإنه يراك الجاهل والخامل، ومن هو عن علمك وتمييزك عاطل، فيفعل كفعلك يقتدي بك، وليس له بصيرتك ولا قوة في الدين مثل قوتك، فيحكي فعلك صورة ويخالفه حقيقة، ويعتقد أنك لم تقصد هذا القبر إلا لأمر، ويغتنم إبليس اللعين غربة هذا المسكين الذي اقتدى بك واستن بسنتك، فيستدرجه حتى يبلغ به إلى حيث يريد. فرحم الله امرأ هرب بنفسه عن غوائل التقليد، وأخلص عبادته للحميد المجيد. وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو أحد ثلاثة: أولا، إن مشى لقصد الزيارة فقط وعرض له الدعاء ولم يحصل بدعائه تغرير على الغير فذلك جائز. هذا أيضا فيه يعني تفصيل في الواقع. إن كان عرض له الدعاء وظن أن الدعاء في هذا المكان أحرى للإجابة من غيره فهذا داخل في النهي، أو عرض له الدعاء يعني الدعاء للميت فهذا الذي أمر به، أما أن يدعو لنفسه عند القبر فلا معنى لذلك، وليس القبور محلا للعبادة كما فهم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. فهم الصحابة أن القبور معطلة عن العبادة، والدعاء من أفضل العبادة، هذا لا يؤخذ على ظاهره هكذا. نعم. ثانيا، وإن مشى لقصد الدعاء فقط أو له مع الزيارة وكان له من الاعتقاد ما قدمنا، فهو على خطر الوقوع في الشرك فضلا عن كونه عاصيا. يعني هذا أنه معصية، يعني قصد الدعاء أنه عاص بهذا، وهذا ظاهر. نعم. وعلى خطر الوقوع في الشرك لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. ثالثا، وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا فهو عاص آثم، وهذا أقل أحواله وأحقر ما يربحه في رأسه ماله. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، والله ولي التوفيق. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع، يدخره لي يوم الدين، فإنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. ليس هذا كلام المؤلف، هذا كلام المحقق نفسه، جاء هذا عمل يعني التحقيق. وبهذا نأتي عند نهاية الكتاب، ونسأل الله جل وعلا لنا وللسامعين التوفيق والهداية إلى الصواب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: يستدل بعض العلماء بحديث حاطب ابن أبي بلتعة على أن مظاهرة الكافرين على المسلمين إذا كانت لمصلحة دنيوية وليست محبة لدين الكافرين بأنها تكون فسقا ومعصية لا كفرا، فهل هذا صحيح؟ معروف المظاهرة أنها تختلف، بل الأعمال كلها تختلف وتتفاوت تفاوتا عظيما بين رجل وآخر وبين عمل وآخر، وهذا ليس خاصا بهذه، كل الأعمال كذا. شوف إذا كان فيه شيء متعلق بالدرس. يقول السائل: هل زيارة القبور محرمة للنساء سواء كان القبر بقريب لها أو كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، زيارة القبور للنساء محرمة مطلقة سواء كانت مجموعة أو واحد، وسواء قريب أو غير قريب. نعم. يقول السائل: ما حكم التصوير بالكاميرا وبجوالات الكاميرا لذات الأرواح؟ والتصوير مثل ما مضى أنه فيه الوعيد الشديد الذي جاء، وليس في هناك شيء من الحديث فيه استثناء. الحديث جاءت مطلقة: مصور صورة عذب بها، كل مصور في النار يجعل له صورة يعذب بها في النار ويكلف أن ينفخ فيها الروح. الحديث مطلقة ولم يأتي فيها تقييد، إلا الحديث الذي حديث عائشة التي حديث إما أن سترت الجدار بأمرك فيها صور شاهد الرسول تغير وجهه ورجع لم يدخل في البيت، عرفت ذلك فهتكتها ثم قالت أتوب. قال إلى عائشة: إن أصحاب هذه الصور هما أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبرنا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صور. يقول: فقطعتها جعلت منها وسادة. يعني وقالوا على هذا إن التصوير إذا امتهن وديس بالأقدام أنه لا بأس به، وليس هذا معناها التصوير نفسه، معناه استعماله، هذا استعماله فقط. نعم. يقول السائل: في بعض الطبعات ككتاب التوحيد يحذفون المسائل في آخر الأبواب، هل يجوز مثل هذه التصرفات علما بأن فيها فوائد عظيمة؟ لا يجوز هذا التصرف، لأن تصرف هذا سيء جدا، والواجب أن من فعل ذلك أنه يؤدب ويعاقب، لأن هذا يجري على تصرف كتب العلم. ولكن هذا اللي يتولى هذه الأشياء أصحاب المطابع، وأهمهم تحصل على المكسب حتى تكون الأوراق قليلة، والثمن هو نفسه، حذفوا المسائل لأجل ذلك. وإلا المسائل هي لب الباب وهي ثمرته التي قصد المؤلف، فهي شرح له، والتركيز عليها مهم جدا. ولكن كتب العلم ليس لها أحد يدافع دونها، الله المستعان. لو كانت هذه من أمور الدنيا أثيرت الدنيا ولم تقعد. نعم. يقول السائل: إذا مات الإنسان ولم يقبر كمن أكلته السباع، هل يكون عذاب القبر على بدنه وروحه أم على الروح فقط؟ القبر اسم لما بعد الموت، سواء احترق أو أكلته السباع والطيور أو وضع في البحر أو دفن، فكلهم قبروا، فالقبر اسم لما بعد الموت. وإذا مات الإنسان أتاه ما وعد به، حتى إن هذا يبدأ قبل أن يصل القبر، قبل القبر عند الموت مباشرة، فعليه تنزل الملائكة إذا كان من المجرمين تضرب وجهه ودبرا، تقول: أخرج نفسك اليوم تجزى عذاب الهون. يضربونه بسياط من نار من حديد وهو بين أهله لا يشعرون بذلك، ولكن هو في أشد العذاب لذلك، ثم يتصل عذابه إلى أن يدخل النار. ويكون يعني معنى هذا أن أسهل ما يلاقي في الموت وهو في الموت وسياقه وعذاب العذاب الذي يلاقيه من الملائكة، ثم العذاب بعده أشد، ثم العذاب في النار أشد. أما المؤمن فهو أشد ما يلاقي الموت، هو أشد ما يلاقي، وما بعده أسهل منه. نعم. يقول السائل: ذكر ابن القيم أنك تأتي قبر النبي وأنت متخشع مطأطئ الرأس، أرجو توجيه كلام ابن القيم رحمه الله، وهذا في النونية. هذا أيضا من الأمور التي تحتاج إلى دليل. من أين الدليل أنه يتخشع ويطأطئ رأسه؟ تخشع لمن؟ للرسول ولا لله؟ تخشع وطأطئة الرأس يجب أن تكون لله جل وعلا، الرسول لا يرضى به شيء من ذلك، لا يرضى به. فسمعنا أنه يقول صلى الله عليه وسلم كما مضى: أيها الناس، لما قالوا سيدنا وابن سيدنا، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أنا محمد عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. كيف طأطئة الرأس؟ هذا نوع من العبادة والخضوع والذل. الله المستعان. يقول السائل، وهو من أسئلة البث المباشر، في مقصورة ابن دريد أبيات في سب الدهر ونسبة الحوادث إليه، فمن حفظ هذه المقصورة كيف يتعامل مع هذه الأبيات؟ أبيات في سب الدهر وسب الزمن وسب الحوادث هذه لا حصر لها، بل هذا شأن الأدباء قديما وحديثا، وتحفظ هذه ليس لأجل هذا. يعني الإنسان يتعلم الشر لا للشر، ولكن لمعرفته والتحذير منه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفقه الصحيح، فالذي لا يعرف الشر لا يعرف الخير. فمثل الأدب يعني أبيات الشعر وغيرها تحفظ لأمور أخرى، ويعرف الخطأ الذي فيها ويجتنب، والناس كلهم محل للخطأ، فلا بد أن تعرض يعني أقوالهم وكتاباتهم على كتاب الله جل وعلا، فما وافق قبل، وما لم يوافقه يرد ويعذر صاحبه إذا كان من أهل العلم، لأنه ما قصد هذا الشيء. الوقوع هذا يكون من باب التتابع، بعضهم تابع بعض على هذا الشيء، وهذا شيء قديم. ولكن ابن الجوزي في هذا يقول: لم أرى ذنبا أعظم من هذا الذنب، لأنهم تتابعوا على سب الدهر سب الزمن، وهم يعلمون أن الزمن والدهر مخلوق لله، فالسب يرجع إلى الله جل وعلا. يقول: فلا أرى هؤلاء يكونوا من المسلمين. ولكن هذا الله ليس مقصوده، ولا يريدون هذا، وإنما تتابعوا من باب التقليد، بعضهم يتابع بعض على هذا الشيء، هذا الذي يظن به. نعم. يقول السائل: هل من أورد الشرك الصريح في كلامه كبرزة البوصيري أو غيره ممن ينتسب للإسلام، يجوز أن يقال بعد قراءة كلامهم قال فلان رحمه الله؟ أقول: أمره إلى الله، الله أعلم ماذا ختم له به. إن كانت هذه خاتمته مات على هذا الشيء، فلا يجوز أن ترحم عليه، لأن هذا شرك صريح واضح. ولكن يرجى أن الله أنه تاب ورجع. نعم. يقول السائل: كيف نرد على من يزعم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مبني عليه قبة تكون أشبه بالقبور التي مبنية عليها من البناء، أرشدونا حفظكم الله؟ هذا يشك في هذا، القبة ظاهرة فوق القبر كل يشاهدها، ولكن هذه القبة من الذي بناها؟ بناها أناس منحرفين عن هذا السبيل، ولا يعرفون الحكم في هذا، وفي زمن ظلمة، ثم صار أمر واقع لا أحد يتصرف فيه، ولو أحد مثلا حاول أنه يزيل هذا الشيء ثار العالم كله بالمحاربة وبكل فيحدث الأمور الفظيعة التي بقاء القبة أسهل منها فتركت لأجل هذا. وهذا يعطيك هناك قاعدة، قاعدة شرعية، إذا تعارض أمران، أمر خطأ فيه خطأ ظاهر وأمر فيه مصلحة، يجب أن تنظر إلى أيهما أكثر صلاحا وأقل فسادا فيفعل هذا الشيء، فتترك ما يتحمل الأمر الذي فيه فساد لأن تحمله أقل فسادا من الأمر الذي يقابله. نعم. يقول السائل: كيف نرد على من يقوم بالدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يشفع لهم عند الله في قضاء حوائجهم، وذلك بزعمهم أن النبي يصله كلام من دعاه ويستشهدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني، وهل هذا العمل من أعمال الصوفية؟ الطريقة في هذا الإرشاد والدعوة بالتي أحسن وبيان الحق، لأن الأمر في هذا صعب جدا، ولن يقبل منك أحد في مثل هؤلاء، الأمور عندهم متأصلة في هذا، وسوف يقولون لك أن تبغض الرسول وأنت لا تحبه، وإذا جئت بالأدلة وبالرفق وبالمجادلة بالتي أحسن يكون أجدى وأنفع. نعم. يقول السائل: عند قبر الميت ودفنه يقوم الناس بأمرين: رفع الأيدي في الدعاء، ويقول أحدهم استقبل القبلة في الدعاء، كل ذلك في الدعاء للميت بالمغفرة والثبات، فهل هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا هو السنة، السنة أن كل واحد يدعو بنفسه ولا يرفع يديه ولا يستقبل القبلة، يدعو له بالثبات، أن الله يثبته، أن الله جل وعلا يحميه عن عذاب القبر، ينجيه منه، فقط كل واحد بنفسه، لا جماعا ولا رفعا بالأيدي ولا استقبال القبلة. نعم. يقول السائل: الرافضة طوائف متعددة، فهل منهم من هو من أهل القبلة؟ وكيف نتعامل معهم؟ وهل يجوز الصلاة خلفهم؟ يقول البخاري في صحيحه: لا أبالي صليت خلف يهودي أو خلف رافضي. ومعنى ذلك أنه يرى أن الصلاة باطلة خلفهم، وهذا أمره واضح. أما كونهم فيهم من أهل القبلة ففيهم، القبلة الذي يستقبل القبلة استقبال القبلة فيهم واضح، يصلون يستقبلون القبلة، ولكن الله جل وعلا يقول: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ذكر أن هناك وجوه تخشع وتنصب وتعمل، النتيجة أنها تصل إلى الحامية. يقول كثير من المفسرين هذه الآية: هؤلاء هم أهل البدع الذين يعتقدون عقائد تخرجهم من الدين الإسلامي. والإنسان إذا قرأ هذه الآيات يتذكر هؤلاء، أقرب شيء هم إلى هؤلاء إلى مثل هذه الآيات، لأن عندهم أمور كثيرة من عبادة القبور وعبادة الأشخاص وسب أولياء الله، التقرب إلى الله بسب أوليائه ولعنهم وشتمهم، ولا سيما أبا بكر وعمر، وكذلك أذية الرسول صلى الله عليه وسلم بسب زوجه عائشة ولعنها، وكذلك دعواهم بأن القرآن مزيد فيه منقوص، ودعواهم أن عندهم قرآن إلى غير ذلك، وأمورهم الاعتقادية الآن ظهرت بأفعالهم التي يفعلونها، والأمر فيها ظاهر، ولكن كثير من الناس يجهل يجهل عقائدهم ويجهل أعمالهم ولا يفيده حتى يصلوا إليه ويعملون به مثل ما عملوا بأهل العراق. نسأل الله السلامة. يقول السائل: كيف الجمع بين قول النبي فيما معناه لا تقل عبدي وأمتي وبين قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم؟ لا معارضة بين هذا وهذا، لأن هذا أخبار الله جل وعلا عن أمر، عن حكم، ما هو منادات ودعوة، حكم أمر الله جل وعلا به النكاح. أما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أدب مع الله، لا يكون هناك متعبد من الخلق يتعبده مخلوق، لأن العباد كلهم عبيد الله، ولهذا قال هذا: كلكم عبيد الله وكلكم إماء الله، النساء إماء الله والرجال عبيد الله. فهو من حماية التوحيد ومن الأدب مع الله جل وعلا أن يضاف إلى المخلوق ما يضاف إلى الله جل وعلا، فلا معارضة بين هذا وهذا. فالآية فيها بيان الحكم، وهذا فيه بيان الأدب وصيانة اللسان أن يقع في شيء فيه محذور. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.